جزاك الله خير. ذكر المؤلف طرق إثبات العلة من النقل والاستنباط، ما هي المقصود بالنقل؟ النقل المصرح بالعلة أو بالإجماع والتبيين، دلالة كلمات التبيين أو بالإجماع، وأضرب إثبات العلة بالاستنباط، ما هي المذكورة؟ الضرب الأول مسلك المناخ، الثاني نعم هو سيأتي الصبر والتحصيل. كان واضحا بالنسبة للنص الصريح على العلية وانواع الإجماع والتنبيه واضح عند الأخوة، كذلك الإجماع أشكل على جماعة من الأخوة الكلام على الملائم المناسب، أيضا فيه يعني الأمر فيه سهل، أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح صالحا للتعبير به. سمي مناسب لأن الوصف يناسب الحكم يصلح للتعليل به. سمي إخالة لأنه يظن فيه أنه يظن في هذا الوصف أنه علة الحق. طيب سنعيد القراءة من قوله لا علم ذلك فالمناسب عند المؤلف ثلاثة أقسام. وهي عبارة عن اصطلاحات في ذلك في هذه التسامي، وقبل أن تسمى هذه التسميات وفي عهد السلف كيف كانوا يعرفون العلة؟ يعني من سياق الكلام، يفهم من سياق الكلام أن هذا هو العلم. وكثير من العلماء والمحدثين يقولون علة الحكم وكذا من غير أن يدرس المؤثر والملائم والدوران والطرد وغيره والسبر والتقسيم، هذه كلها استخدمنا سنقرأها من أجل التعرف عليها والتعرف على معانيها، أجل الشخص يكون عنده معرفة بها، وإلا عند التطبيق تستطيع أن تعرف العلم بدون هذه الأمور. الإنسان ما لا أشكل عليه بعض الكلمات أنا لا يحزن، هي عبارة عن كثير منهم من علم الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا علمت ذلك فالمناسب عند المؤلف ثلاثة أقسام، مؤثر وملائم وغريب، وعند غيره أربعة، الثلاثة الأولى السابقة والرابع المرسل وهو المعروف بالمصلحة المرسلة. واعلم أولا أن المراد بالجنس في هذا المبحث القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها، والمراد بالنوع القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها. هذا تقدم معنا أن الجنس يشمل تحته أنواع مختلفة، مثل جنس الحيوان يشمل تحته الإنسان والطيور والدواب، والنوع يشمل تحته أفراد متفقة بالحقائق، مثل عندما نقول الإنسان تحته أفراد متفقة بالحقائق، ماذا الدواب كذلك، الأشجار جنس تحتوى أشجار مختلفة، لكن لو قلنا الرمان أشجاره متفقة فهذا نوع من أنواع الأشجار. إذا علمت ذلك فاعلم أن المؤثر عند المؤلف قسمان، الأول ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم، ومثل له المؤلف بنفي الفارق المتقدم، فمثلا صد البول في الماء الراكد هل يعطى نفس الحكم في التحريم؟ نعم، لأن الوصف موجود وهو اختلاط الماء بالبول سواء باشر البول أو صبه من الماء، فالآن عين الوصف هو اختلاط البول بالماء أثر في عين الحكم فأعطيها التحريم على الصورة الثانية. الثاني من أي أقسام؟ من أقسام المؤثر عند المؤلف بالمقدام. ما دل نصنا وإجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم، ومثل لنا المؤلف بالأخوة من الأب والأم فإنه مؤثر بالنص في التقديم في الميراث ويقاس عليه ولاية النكاح. عين الوصف الموجود عندنا بهذا المثال هو كون الأخ شقيقا، وصفه أنه شقيق. الحكم التقدير أنه يقدم على الأخ، يقدم على الأخ. قدم في باب الميراث نصا الذي مشهد فقاس عليه ولاية النكاح بجامع التقديم، فلما قدم في الميراث قدموه نصف الولاية. قال والملائم عند المؤلف هو ما دل نص او اجماع على تاثير جنس الوصف في عين الحكم فيه، ومثل له بتاخير بتاثير جنس المشقه في اسقاط الصراع عن الحائض، لانه ظهر تاثير جنس الحرج في عين اسقاط الصراع كتاثير مشقه السفر في اسقاط ركعتين من الرباعيه. هذا المثال قد جاء في ادله، قد جاء في الادله في اسقاط الصراع عن الحائض. وقياس مشقة على مشقة في إثبات العلاج أو نفيها يحتاج إلى دليل، فإن الشارع قد أسقط بعض العبادات في المشقة وبعضها أثبتها مع وجود شيء من المشقة التي لا تضر. قال والغريب عند المؤلف هو ما دل الدليل المذكور على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم فيه. أما بالنسبة للذي قبله جنس الوصف في عين الحكم، يعني لما اعتبر جنس الوصف والمشقة نقله إلى أحكام أخرى معينة، هنا يعتبر الجنس في جنس أحكام، يعني ليس في حكم معين بل حكم عام. فكل ما كان فيه مصلحة يؤثر في إباحتها، ما كان فيه ضرر يؤثر في تحريمها. قال ومثل له بتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، ومسألة المصالح تقدم معنا في الكلام في المصالح المرسلة أن لها ضوابط، ليس كل مصلحة تكون جائزة، إنما ما جاء اعتباره في الشرع ولم يخالف دليلا شرعيا. قال رحمه الله تعالى وقال محشيه وذلك كإلحاق الصحابة شارب الخمر بالقارب في جلد 80، لأنه إذا ستر هذا وإذا هذا افترى. أما بهذا اللفظ تقدم النظيرة، لكن قد أتى عمر وأشاره عبد الرحمن بن عوف بالجلد 80، وكان ذلك من باب التعذير وليس من هذا الباب الذي هو نعم نظر إلى مصلحة فقط بدون، لأن الأدلة جاءت في حكم شارب الخمر لأنه يقام عليه الحد بما يناسب، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الجلد 40 وجاء عنه ماذا الضرب الجريد والأيدي والنعال بدون حد. ففهم العلماء وهو الصحيح تفسير الشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما أن حد الخمر ليس محدودا بالأربعين، بل للحاكم أن يزيد إذا رأى مصلحة في ذلك. حتى علي بن أبي طالب يقول كما في الصحيحين: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي عليه إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن ولم يجعل فيه حدا معينا لا يجاوز فيه أو لا ينقص عليه. قال ذكر جماعة من أهل الأصول أن المؤثرة الآن هذا التقسيمات المتقدمة تقسيمات ابن قدامة وذكر جماعة من أهل الأصول أن المؤثر ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم وهو الأول من المؤثرات عند ابن قدامة ابن قدامة ذكر في المؤثر كم قسمين ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم والثاني ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم فالوصول جعل المؤثر القسم الأول قال والملائم هو ما دل فيه الدليل المذكور على اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم سيأتي الأمثلة يعني هؤلاء جعلوا الملائم ثلاث أقسام ما دل النص أو الإجماع على اعتبار عين الحكم عين الوصف في جنس الحكم أو جنس الحكم في عينه أو جنسه في جنسه أو جنس الوصف في عين الحكم أو جنس الوصف في جنس الحكم وأن الغريب هو ما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسبا ومثاله جماع الملك في نهار رمضان فالمصلحة تتمحض في تكثيره بخصوص الصوم لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق والإطعام عليه عن الملك الذي عنده أموال ما يردعه عن الجماع الإطعام والعتق سهل هذا عليه قالوا المصلحة يجعلنا هذا الصوم عليه حتى يترك الجماع من هذا الرمضان قال ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة واعلم أن الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصلحة أخرى أرجح منها فإلغاه مصلحة ذجر الملك المجامع في نهار رمضان بخصوص الصوم إنما هو من أجل أن مصلحة إعتاق الرقبة وإطعام المساكين أرجح في نظر الشرع من التضييق على الملك بخصوص الصوم لينزجر تقدم أن إطعام المساكين ليس مقدما على الصوم إنما هو بعد قال والمرسل هو ما لم يكن دليلا خاصا على اعتبار مناسبته ولا على إهدارها ومثلوا لتأثير ما سيذكر الأمثلة على ما تقصد ومثلوا لتأثير العين في العين بتأثير الصغر في عين الولاية على المال عين الوصف في عين الحكم الصغر هو الوصف المعين في عين الولاية على المال هذا هو عين الحكم لما وجد الصغار وجد الولاية على المال وجدت الولاية على المال وبتأثير مس الذكر في نقض الوضوء إذا مس الذكر هو الوصف الذي أثر في الحكم ونقض الوضوء وبتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغار في ولاية النكاح لأن عين الصغار وكبرى في ولاية المال فلما اعتبر في ولاية المال شرعا أن الله عز وجل أمر أن يولى اليتيم أن يجعل على مال اليتيم واليا أو وصيا فاعتبر الصغر مؤثرا في جنس الولاية مطلقا سواء ولاية نكاح أو ولاية مال فأثر عين الصغر في الولاية على الصغير نكاحا أو مالا قالوا لتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح لأن عين الصغر اعتبر جماعا في جنس الولاية الصادقة بولاية المال الصادق بولاية المال لأن الجنس يوجد في كل فرد من أفراده من حيث هو قدر مشترك بينها هو جنس الولاية أصبح جنس الولاية جنسا يشمل تحته ولاية النكاح وولاية المال قال ومثلوا لتأثير الجنس في العين بأنه لو لم يرد دليلا على الجمع في الحضر بمشقة المطر ونحوه بأن الدليل دل على اعتبار جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع كتأثير مشقة السفر في الجمع يعني الآن الحكم الذي جاء فيه الشرع أن السفر في جماع بين الصلاتين في السفر يجمع بين الحرمين. فلو لم يأتي نص في الجمع في المطر هل يلحق فيه جامع المشقة؟ ذكر مالك هذا قال الجنس في العين، ومثلوا تأثير الجنس في العين، يعني أنه لما جاء في الدليل أن الشرع أباح أو شرع الجمع في السفر، فقالوا دل على أن الجنس وهو المشقة مؤثر في عين في الأحكام، فيجمع في المطر المشقة كما جمع في مشقة السفر. بالنسبة للمطر جاء في حديث ابن عباس في مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. استنبط العلماء من هذا على أن الخوف والمطر من أعذار الجمع، لأن ابن عباس ما ذكره إلا لأنه معلوم بينهم أنه من الأعذار من غير خوف ولا مطر. الصحيح وهو قول الجمهور أنه يباح الجمع عند وجود المطر، والأفضل أن تصلي الصلوات في أوقاتها، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام المستمر كما جاء في الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أوقاتها فهذا أفضل، ولكن من حيث الجواز يرخص في الجمع عند المطر، وهذا القياس ممكن أن يكون يعني معارضا لما جاء في الدليل. وهذا القياس أيضا يستعمل في مواضع، قد يكون في بعض المواضع على الإنسان حرج في صلاة أوقاتها، عليه حرج في ذلك، فإن يركب حافلة ما يضعونه يصلي في صلاة في وقت الصلاة ويخشى خروج الوقت، فله أن يجمع بين الصلاتين وإن كان حاضرا غير مسافر، وإن كان ما زال في الحضر غير مسافر، لكن عليه مشقة وربما أدى إلى فوات الصلاة عليه ولا يستطيع أن يترك هذا السفر وبحاجة إليه، فعند ذلك لا بأس بالجمع. حتى الخوف بالجمع في الصلاة كذلك، إذا وجد الخوف الذي لا يستطيع معه أن يصلي الصلوات في أوقاتها فلا، أو يصلي مع خوف شديد واستطاع في مكان آمن أن يصلي الصلاة فلا، فتقدر بمقاديرها. قال ومثلوا لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص. القتل بالمثقل المراد بالأشياء غير الحادة، ترمي الصخر عليه أو ما أشبه ذلك. هل من قتل شخصا بصخر يقتل مثله يرمى عليه صخر أو لا؟ ها؟ نعم قصاص لا بأس، إذا أحب ولي الدم أن يقتل بنفس الكيفية لم يعلم. حديث أنس في الصحيحين عند الربع يهودي رأس جارية بين حجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربع رأس اليهودي. المقصود هنا قوله مثل تأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص، الآن الجنس الذي هو القصاص، يعني جاء في الأدلة القصاص في العين، ماذا الأذن بالأذن السن بالسن وجرح قصاص، فدل على أن جنس القصاص مشروع سواء كان في جراح أو غيرها. فالقتل بالمثقل أيضا لو لم يرد فيه النص المذكور لكان شاملا له جنس القصاص، جنس القصاص يشمل القتل بالمثقل. فقول الجنس أي جنس القتل، لما وجد القتل وهو جنس يشمل تحته أنواع القتل في الجنس أي في القطار. إذن جنس الوصف الذي هو القتل وجنس الحكم الذي هو القطار. قال من إجماع على اعتبار جنس الجناية في جنس القصاص. جنس الجناية التي هي الوصف جنس القصاص الحق. قال واعلم أن للجنس مراتب بعضها أعم من بعض في الأوصاف والأحكام، وأعم أجناس الحكم كونه حكما، وأخص من ذلك كونه واجبا أو محرما مثلا، وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة. والمراد بغير عبادة ما ليس تعبدية كقضاء الدين ورد المغصوب والأمان، كل هذه من الواجبات. والتعبدي كالصلاة، وهذه الأمور إذا احتفل فيها الثواب صارت عبادة، قضاء الدين ورد المغصوب والأمانة من عملها ابتغاء وجه الله ويرضى. نعم، أمر الله بأداء الأمانة، فلا شك أن من فعل احتسابا وطلبا الأجر عبادة، العبادة في الجامع لكل ما يحبه الله. قال ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلهما لا يقصد الامتثال، لأن فاعلهما لا يقصد إن لم يقصد الامتثال عندكم. ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلهما لا يقصد الامتثال، يصح له الأول دون الثاني، وإن كان لا يجر إلا بالنية، فإن العبارة إن لم يكن قاصدا الامتثال. النسخة القديمة ماذا عندك؟ النسخة الخارج ما يقصد الامتثال. قال وأخص من العبادة كونها صلاة أو غيرها أو غيرها، يعني هذه عبارة عن بيان للجنس ما يدخل تحته من أفراد، يعني ليس له تعلق الآن في القياس في الكلام على الملائم وغيره، إنما تمثيل للجنس. فجنس الحكم يشمل تحته أنواع مختلفة، المحرم والواجب والمباح، الحكم جنس كبير تحته أنواع مختلفة. الواجب نوع بالنسبة لكونه من الحكم، وهو بنفسه جنس لأفراد تحته، فيدخل في الواجب بعض الأمور التعبدية المحضة والأمور الغير تعبدية كقضاء الدين ورد المقصود وهكذا. قد تقدم معنا التنبيه على أن النوع قد يكون جنسا لأفراد أخرى تحته. قال وخص من العبادة كونها صلاة أو غيرها، وأعم أنواع الوصف كونه وصفا تناط به الأحكام، وأخص منه كونه مناسبا الذي يصلح به للتعليم. الأول الوصف تناط به الأحكام، يعني ما نص على أنه علة الحكم، ولا شك أنه لا يكون كذلك إلا إذا كان مناسبا. وأخص منه كونه مناسبا، المناسب قد يكون قد يبنى على الحكم وقد لا يبنى عليه، لكن هو بغلبة الظن أنه يبنى. وأخص من المناسب كونه مصلحة أو درء مفسدة كالحاجيات والضروريات والتسليمات، وهذه الأمور لا يمكن أن يجعلها الشخص أو يبني عليها حكما إلا بدليل، فيقول هذا يحتاج إليه الناس وهو مباح، أو هذا من كماليات ما سمى. أما الضرورة فنتقدر بإقلالها بالشرع حفظا على العقل والدين والمال والنفس والعرض، وما تقدم التنبيه على ذلك في الكلام على ما في المصالح المرسلة وما قبلها. إذا علمت مراتب الأحكام والأوصاف فاعلم أن ما هو أخص مقدم على ما هو أعم. فجنس القرابة مثلا مؤثر في نوع الميراث، فيقدم الأخص فلذا تقدم البنوة على الأخوة والأخوة على العمومة مثلا. ومن هنا قال بعض العلماء يقدم الحرير على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما، لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، يعني الصلاة خصت بتحرير النجس، فالحرير ليس مختصا بتحريمه بالصلاة. قالوا فإذا وجد إنسان ثوب حرير وثوب نجس في أي من يصلي؟ قالوا يصلي في الثوب الحرير، هذا قال بعضها، لأن بعضهم قدم الثوب النجس. قال لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، لأن تحرير الحرير لا يختص بالصلاة، فكان تحريم النجس أقوى منه لأنه يختص بها. وهذا أقرب، إذا لم يجد شيئا يطهر به الثوب فالصلاة بالثوب النجس أقرب من الصلاة بالحرير، يعني الصلاة بالثوب الحرير أقرب من الصلاة بالثوب النجس. ومنهم من عكس وقالوا بل الصلاة بالثوب النجس مقدمة. قالوا أنه إذا لم يجد إن لم يجد المحرم المضطر إلا ميتة وصيدا أكل الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام والقاعدة تقديم الأخر، لكن في هذه المسألة الميتة حرمت بذاتها والصيد محرم على المحرم فقط وهو محرم لغيره. وفي كل من القولين استجمع المذهب. قال وخالف بعض العلماء في الفرعين والله أعلم. أما إن كان المحرم هو الذي صاد وقتله فيصير صيدا محرما ويحكم على الصيد لأنه محرم، يصير الصيد محرما. لقيل صاد غيره فالظاهر الكلام هنا على إذا صاد بنفسه، ما إذا صاد غير فهو الله. قال وخالف بعض العلماء في الفرعين والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني في إثبات العلة السبر. اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالسبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا، وهو الأكثر السبر والتقسيم. قال والسبر بالفتح لغة الاختبار، ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه استبارا ومسبارا. وأصل هذا الدليل من حيث هو مبني على أمرين، أحدهما حصر أوصاف المحل وهو المعبر عنه بالتقسيم، يعني يذكر الأوصاف الصالحة للتعبير، يعني الأوصاف التي ذكرت في مع الحق، ثم ينظر ما كان صالحا من التعليل وما لم يكن صالحا. فالنظر إلى الأوصاف المذكورة في الحكم يسمى تقسيما، ثم نظر ما هو صالح يسمى صبر أي اختبار. ثانيهما إبطال ما ليس صالحا للتعليل بطريق من طرق الإبطال الآتية، فيتعين الوصف الباقي وهو المعبر عنه قال وهو المعبر عنه بالصبر يتعين للتعليم. فإذا عرفت معنى هذا المسلك فاعلم أن خلاصته ما ذكره فيه المؤلف أن هذا الخطاب اشترط في هذا المسلك إجماع الأمة على أن المقيس على أن الأصل المقيس عليه معلل، أي غير تعبدي، مع الاختلاف في تعيين العلة. أما إذا كان الأصل يعني تعبدي ليست معلومة العلة فيه فلا يمكن يدخل في هذا الباب، كما في لحم الإبل على الأكثر أو كثير من العلماء يقولون العلة في تعبدية محضة. قال فيبطل المستدل، أي غير تعبدي مع الاختلاف في تعيين العلة، فيبطل المستدل بالسبر جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها، أو فيعلم فماذا فيعلم صحتها كي لا يخرج لا يخرج لا يخرج لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة. قال فنقول الحكم علل ولا علة إلا كذا وكذا. لا يصبح أنت من علة إلا هذا الوصف أو هذا الوصف. ثم يقول هذا الوصف باطل بدليل كذا فيبقى الوصف الثاني والعلة. قال وقد بطل أحدهما فيتعين الآخر كأن يقول الحنبلي مثلا علة تحريم الربا إما الكيل وإما الطعم وإما الاختياط والادخار فيبطل ما سوى الكيل فيتعين الكيل. يعني يبطل الطعام يقول قد جاء مثلا التبادل بين الصحابة بالفواكه والاقتياد أيضا يقول جاهز يعني بدأ يبي وإن لم يقتل في الأمور النفية وإن لم يقتل. وفي بعض الأشياء تكال ولا تدخر ولا تدخر طويلة فيبقى الكيل. يقول يبقى الكيل فيقول الكيل هو العلة. قال فيبطل الناس والكيل فيتعير الكيل. فهذا المسلك متأسس على ثلاثة أمور على ما درج عليه المؤلف. الأول الإجماع على كون حكم الأصل معللا أي له علة وليس مجرد تعبد. الثاني كون التقسيم حاصرا لجميع ما يعلل به وذلك إما بموافقة الخصم أو عدم إبدائه وصفا زائدا سواء أقر بالعجز عن ذلك أو ادعاه وامتنع عن ذكره. يعني يذكر جميع الأوصاف التي يعلل بها حتى يوافق الخصم لو ليس هناك وصف زائد على ذلك أو لا يستطيع إظهار وصف زائد. الثالث إبطال ناس وذلك الوصف يعني يقول هذا الوصف لا يصلح بدليل كذا وهذا الوصف لا يصلح بدليل كذا فيبطل الوصف. الثاني يعني مما ذكروا في إبطال الكيل قال التراب يكال مع أنه ليس للربوية فدل على أن الكيل لا يصلح تعليلا للربا. الطعم مما ذكروا قال الماء يطعى والسوائل تطعى وهي ليست من الربا دل على أن التعليل للطعم غير صحيح. قال ولهذا الإبطال طريقان. الأولى وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالسبب فيظهر أنه غير العلة لوجود الحكم دونه. قال ومثاله قول الشافعي المعلم تحريم الربا في البر بالطعم إن وصف الكيل والاختياط والادخار لغو بدليل وجود الحكم الذي هو منع الربا في منع الكهف من البر مع أنه لا يكاف وليس فيه قوة لقلته فيتعين وصف الطعم. يعني مما أبطل به الشافعي التعليل بالادخار والاختيار القليل من الربا لأنه لا يختلط ولا يدخل ولكن جابوا بأن المقصود جنسه دون النظر للكلمة. قال ومثل لهذا المحشي بقول الحنبلي والشافعي مثلا يصح أمان العبد لأنه صادر عن عاقل مسلم. ما المقصود بأمان العبد؟ يعني أمن كافر يدخل بلاد المسلمين فجعل له الأمان فهل أمان العبد معتبر به أو لا؟ فالآن الكلام على ذلك. الحنبلي والشافعي يقولون يصح يصح أمان العبد لأنه صادر عن عاقل مسلم غير متهم فيصبح قياسا على الحر. فيقول الحنفي مثلا بقي وصف آخر هو الحرية يعني الأصل فيه الحرية عاقل مسلم حر والعبد ليس بحر. قال فيقول الحنفي مثلا بقي وصف آخر هو الحرية لم يوجد في الفرع فيبطل القياس. فيقول المستدل وصف الحرية لغو لا يصلح للتعليل أو لا ينبني على الحكم بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له. يعني استدل على الحنفي أنتم تقولون ان العبد اذا اذن له بالامان يصح امان، دل على ان الحريه ليست وصفا يبنى عليها، وصف له وصف طردي، هذا بناء على الاوليه في نص، والا فعندنا عموم النص ذمه المسلمين واحده يسعى بها ابناه والعبد من المسلمين، اذا كان مسلما صح امانه، ذمه المسلمين واحده يسعى بها ابناه. قال الثانية أي طريق الإبطال، الثانية أن يكون الوصف طرديا لم يعهد من الشارع والانتفاق إليه في إثبات الأحكام، إما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر أو إلى بعضها كالذكور والأنوثة بالنسبة إلى العبد إلى غير العبد كلكم إلى العبد. نعم بالنسبة إلى العتق، نعم ليس هناك فرق سواء اعتق ذكرا أو أنثى، وأما غير العتق فيحصل تفاوت في بعض المسائل. بالنسبة إلى العتق لأنهما يعتبران في غير العتق الشهادة والميراث، ولا يكفي المستدل بالسبع في إبطال المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم، وسيأتي إيضاحه في القوادح إن شاء الله. واعلم ان المؤلف ذكر انه لا يكفي في حصر الاوصاف ان يقول المستدل بحثت فلم اجد الا هذا، وانه لا يكفي في الابطال ان يقول بحثت في الوصف الفلاني فما حصلت فيه على مناسبه، لان الخصم يعارض بمثل ذلك، يعني يعكس عليه الدعوه يقول نظرته فوجدته مناسبا. ثم قال المؤلف فان بين صلاحيه ما يدعيه الا او سلم له الخصم ذلك فانه يكفيه ابتداء بدون السبر، فالسبر اذا تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح على رده. طيب نكتفي بهذا القول بالنسبه لهذه الامور، قليل الفائده فيها السبر والتقصير والوصف الملائم المناسب وما يسمى بالفرد والدوران، فسنقرأها لمعرفتها، التعرف على معانيها، التعرف على كلام رسوله الله المستعان. وإلا كان وجدتم في كلام الشيخ الألباني والشيخ ابن باز أن علة الحكم بالصبر والتقسيم كان، أو علته بالوصف الملائم كان، تكلموا فيها العلماء والمحدثون ما يتكلمون. هل وجدتم في كلام أحمد الشافعي والإمام مالك السبر والتقسيم والدوران والطرد؟ الله يسلمك. فهذه الأمور إن شاء الله نقرأها لمعرفتها، ولا يضر الشخص إن لم يعرفها بالتفاصيل المذكورة. الله يسلمك.